الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وعلم السر والنجوى، ونحمده سبحانه على حلو النعم ومر البلوى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. من المعلوم من السنة النبوية وما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم أن للإنسان قرين من الجن وقرين من الملائكة. بالنسبة للقرين من الجن، هو شيطان إبليسي لا يخاف الحرق ولا الموت ولا الخروج، وبداية عمله وشره يكون قبل ولادة المولود، وكلما كانت الأم في فترة حملها من دون تحصين، وهذا بالأذكار والصلاة، فإن العيون الحاسدة والمعجبة عند حملها وتتسلط عليها، وكذلك إن كانت تعاني أصلا من السحر، وكذلك بأن تسحر من عينها إن كانت لديها سحر قرينتها. وكما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إذا نخزه الشيطان فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه. وهنا تبدأ متاعب القرين، بحيث يجد كل الطاقات السلبية المتنقلة من والدته. وكما قلنا، لو أن الوالدين كانوا في تحصين دائم لما كانت بداية المعاناة لهذا الولد مع قرينه، لأنه أصلا أعطوه الفرصة ليتسلط ويتقوى على الولد. ومنذ ولادته نجده يكثر البكاء والصراخ، وعليه دائما أمراض لا تنفك عنه، وينفر من الرضاعة، وكله من عمل قرينه الذي بدأ معه مرحلة الشقاء. وهذا القرين وكل قرناء أهل البيت يتلقون الأوامر الصارمة من ملك القرناء لإكثار الشجار والنفور والسب والشتم في أهل البيت. والكارثة أن الوالدين يقومان بالدعاء على الأولاد، وهذا ما يريده القرناء، فيهلك أولادهم بأدعية ربما يتقبلها الله. ونقول وبالله التوفيق، القرين لا يحرق ولا يخرج، وأكثر شيء يدمره هو كشفه، يعني أكثر شيء يدمر هذا القرين هو كشفه. لهذا يجب أن نعمل بالسنة النبوية، وكما قال صلى الله عليه وسلم مع عائشة، يعني إن كان شجار بين الزوجين أو أفراد العائلة فيجب أن ينبه أحدهم الآخر ويقول أن قرينك هو من يريد لنا المشاكل. وهذا يفضح هؤلاء القرناء الموجودين في البيت، يعني إذا كان في البيت مجموعة أفراد يعني العائلة، فإن عدد القرناء بعدد هؤلاء الأفراد، وهم يتأثرون كثيرا بفضح أمرهم. ففي عصور خلت مع الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لم يتأثر فيهم أحد، ولم نجد يعني تأثرهم بقرنائهم، لأنهم يعرفون عدوهم جيدا، لأنهم تدبروا كلام الله الذي ذكر فيه الشيطان أنه عدو مضل مبين. ونحن الآن يجب أن نذكر بهذا بعد أن يتناساه العديد من العباد، حتى ولو أنكم تعرفون هذا، لكن تتركون هؤلاء القرناء يفجرون البيوت بغضبكم والفرقة والشجارات في الأسرة الواحدة، ناهيك عن المجتمع يعني بصفة عامة، وعدم التفاهم لأسفل الأشياء، فأصبح القرناء يتكلمون بلسان العباد. فالمخطط الإبليسي مع القرناء لا يتوقف أبدا، ومنه تبدأ أسحار القرناء. فسحرة الجن يستهدفون العباد بسحر قرنائهم، وفي نفس الوقت يتلبسون للمسحور بهذا النوع من السحر لكي لا يتفطن لنوع سحره. وكذلك الرقاط الذين لا يعرفون تشخيص هذه الحالة، أو أنه ليس لهم علم بهذا السحر ومكائد القرين، أو هناك ممن تتلبس عليهم الأبالسة، عليهم اللعنة، أنه لا يوجد سحر على القرين والقرين لا يسحر أبدا. لهذا يجب متابعة الحالة وبطلب التوفيق من العلي الخبير، حتى يصل إلى التأكد إلى أنه سحر قوي مخفي تحت القرين، وكذلك شياطين وملاعين يعني من الوزن الثقيل، هم أصلا متخفين تحت القرين. الحالة يعني بالنسبة لهذه الحالات، فإن هذه الحالة لا تصرع في الرقية، ولا تتأثر بالرقية أو كثرة النعاس عند النوم يعني عند سماع الرقية، أو أن الحالة مهما استعملت علاجات وداومت على الرقية لسنوات لكن لا يوجد جدوى ويبقى المريض حتى يحس نفسه أنه في موت بطيء. كذلك الألم الذي يصيب الرقبة ويكون شديد جدا ودائما يعني مداوم معه هذا الألم، ألم الرأس من جهة اليمنى، الألم الذي يصيب الجهة اليمنى كأسفل الظهر لأنهم يصنعون أصحارهم وعقدهم على الجهة اليمنى وتكثف لكي يعني يعزل القرين المسلم عن العبد وأمور عديدة أخرى سنحاول التفصيل فيها في لقاءات أخرى بإذن الله. وكذلك كثرة التتاوب في الصلاة وعند قراءة القرآن، كذلك النعاس الشديد عند الاستماع لخطبة الجمعة والنوم عند سماع الرقية، وهنا لا يستفيد المريض أصلا باستماع لهذه الرقية ما دام نائم، وهذا من عمل القرين. كذلك حب الطعام المالح وكذلك الشاي الأسود أو كما يسمى القهوة، وخاصة إذا كانت ليست حلوة، وأغلبية المصابين يحبون الأكل الذي فيه أرجل وأيدي الدواب وكذلك رؤوس الدواب، النظرة السوداوية للحياة والتفكير في الانتحار، ودائما يراودهم يعني الخوف من المستقبل وكثرة التشاؤم، وكذلك الغضب الشديد على أتفه الأشياء، وحتى العلاج ييأس منه حتى يترك أصل الرقية وهذه الأمور الشرعية النافعة. تجد المريض قليل الأكل بصفة ملحوظة، لا يحب الاحتكاك مع الناس وحب العزلة، وكذلك كثرة النسيان بطريقة يعني ملحوظة، الوضوء بالماء الساخن ولا يقوم بالاستنشاق الجيد للماء عند الوضوء، وقد وصانا صلى الله عليه وسلم بالمبالغة في الاستنشاق يعني عند الوضوء إلا في الصيام، الآلام الشديدة المزمنة من وسط الظهر إلى أسفله، الشراسة والعنف الشديد. وأصلا بالنسبة للراقي يجب أن يتحلى بالذكاء، لأنه ما دامت الحالة ترقى منذ سنين ولا فائدة، أو أنه يعطي يعني علاج مدة شهر أو شهرين ولا يجد تقدم في هذا العلاج، أو أن الحالة ترجع وتنتكس مرة أخرى، يجب عليه أن يتوجه بالرقية إلى القرين والصور والآيات التي تؤثر وتكشف سحر القرين، ومنه الدخول في برنامج إبطال سحر القرين، لأنه يوجد أسحار وعقد مكثفة مربوطة بالقرين، وكذلك عفاريت وشياطين هم متخفين أصلا تحت القرين، وعند يعني الرقية العادية فإن هؤلاء الملاعين لا يتحسسون ولا يتأثرون بهذه الرقية، لأن الذي يستمع والذي يقابل هذه الرقية هو القرين، فالرقية تكون ممنهجة على فك عقد القرين والأسحار بإذن الله. وكذلك أمور عديدة نوصي بها المبتلين بهذا السحر كسماع يعني هذا النوع من الرقى، والتي بدأنا فيها بإذن الله العلي العظيم في قناتكم نور الحق يبقى يعني منذ أسبوع، وأقول بإذن الله العلي العظيم يعني هناك صور التي تؤثر وتكشف القرين والتي تفك بإذن الله العلي العظيم هذه العقد، منها صورة الطارق لأن فيها كيفية خلق الإنسان، وهذا القرين يذكر كثيرا يعني أن يذكر كيف بدأ خلق الإنسان، وكذلك صورة الناس لأنه أصلا هو الوسواس الخناس، وكذلك صورة الكافرون لأنه أصلا هو كافر لعين، ونحن نتحدث دائما على القرين الشيطان، كذلك سورة قاف لأنه ذكر فيها ويعني بتفصيل وهكذا أمور، وكذلك سورة الألفان لأنه ذكر فيها القتال وهو يكره كذلك يعني أمر القتال وهذه الأمور التي يكون فيها الجهاد في سبيل الله، وكذلك أكل التلبيبة باردة وقد أوصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وأكل ما هو حلو طبيعي يعني يأكل الإنسان ما هو حلو طبيعي، لأنه يعني هذا القرين يكره الأكل الحلو ويحب يعني دائما الأكل المالح، الوضوء والاغتسال بالماء البارد، ناهيك عن العبادات والأذكار وهكذا أمور، كذلك البعد عن الغضب وردود الفعل السريعة لأنها تقويه، كذلك أكل الزيتون يعني الأسود الحلو، فهو يكره يعني الزيتون الأسود الحر كثيرا. وكذلك من أكبر ما يكره المريض هو موضع واحد في الصلاة، يعني بالنسبة لهذا القرين اللعين هو يكره موضع واحد، يعني من المواضع التي نقوم بها في شعيرة الصلاة هو يكره موضع واحد ويكرهه جدا، لأنه يسلب منه الطاقة السلبية ويسلب منه أمور، وكذلك بهذه الحركة تفك يعني عقد كثيرة في مناطق في الجسد منها أسفل الظهر وكذلك أعلى الظهر، وهي عند الركوع لهذا نلاحظ أن أغلبية المساجد يعني أصبح فيها عدد كثير جدا من الكراسي، وهو من تلبس القرناء صراحة. لهذا أقول وبالله التوفيق والله شهيد عليم على كلامي أن هذه القناة بإذن الله العلي العظيم، بإذن الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، تم إنشاء هذه القناة للوصول إلى هذه المرحلة، يعني سطرنا الطريق بإذن الله على مرحلتين. المرحلة الأولى وضع كل أنواع الرقى التي يحتاجها المبتلى بإذن الله العلي العظيم وبتوفيقه من فك وإبطال بإذن الله، السحر المأكول والمشروب والمخطى والمعلق والمرمي في المجاري والبحار، وكذلك تدمير الشيطان الفاسق العاشق والشيطانة الفاسقة العاشقة، ورقى حرق وقتل وتدمير وإخراج وموت الشياطين والسحرة، ورد الأسحار إلى من سحر، وتحصين البيوت وتنقيتها، ورقى أخرى عديدة. وهذه الرقى معلومة عند كل المبتلين والرقات، والنية والدعاء للجبار الشافي الكافي لشفاء عباده وإبائه، وفي نفس الوقت لكي يرى المبتلى هل تم الشفاء التام أم لا. وهنا ندخل بإذن الله العلي العظيم في المرحلة الثانية. المرحلة الثانية هي ما كنا ننتظره منذ أنشأنا هذه القناة بفضل الله ومنه، وهي مواجهة الأسحار الخفية التي لا يعلمها أغلبية البشر. هي مواجهة الأسحار الخفية، الأسحار الخفية التي لا يعلمها أغلبية البشر، وكذلك من الرقات وغيره، وهي اللعبة الإبليسية التي كشفها الله سبحانه منذ أمد، وتخص طرفين وهما المبتلين المغربين المستهدفين، وهم الذين يسمونهم الزهريين الذين لا يعلم معاناتهم إلا الله، وهم أصلا أغلبيتهم لا يعلمون يعني حالتهم، وهل هم أصلا هم مغربين يعني من الطرف الذين يسمونهم الزهريين، ولا تظهر معهم أمور عديدة وتلبس بهم إبليس ويتلاعب بهم أمورهم معقدة جدا. وكذلك للمبتلين الذين لا يحسون أن حالتهم قد تم شفاؤها بعد مزاولتهم للرقى والعلاجات المعروفة عند كل الرقاة والعباد إلا قلة القلة. وهذه المرحلة بدأت بوضع رقية إبطال الأسحار على القرين المسلم بإذن الله العلي العظيم. إبليس اللعين ما كان يحب أصلا كشف هذه المخططات، ويحارب كل من يكشفها ويصنع ويضع المنهجية الصحيحة لتوفيق الله لبناء أسرة، لبناء الرقية للأسحار وكذلك ملوك العفاريت السحرة. لكن الله سلم وأذن بدخولنا هذه المرحلة وقد بدأت فعلا. لهذا أقول للمغربين الزهريين وكذلك لكل مبتلى لم تنفع معه الرقى التي يعرفها في علاجه من قبل، ادخلوا معنا في هذا الجمع المبارك بإذن الله العلي العظيم، وما سيتم دعمكم به من رقى، ونحن بحول الله وقوته معكم وبكل ما وجدناه نافعا بإذن الله وقدرته، وسيتم بإذن الله كشف كل مخططات القيادة الإبليسية الماسونية الشيطانية، كشف بإذن الله العلي العظيم كل مخططات القيادة الإبليسية الماسونية الشيطانية برقى صاعقة لهم ومدمرة لأسحارهم الخفية التي لا يعلمها أغلب العباد، وكذلك منهجية الرقية التي تكون يعني في هذا الاتجاه، وكذلك بتوصيات في فيديوهات قصيرة بإذن الله العلي الخبير بما فيه مكنوناتنا ولما وكيف خرجنا في هذا الدرب. لهذا يجب سماع كل رقية توضع في القناة ونقلها لكل من استطاع أو استطعتم أن توصلوا له هذه الرقى بإذن الله العلي العظيم. أسأل الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المعطي المانع الضار النافع، أن تصل هذه الرقى إلى مشارق الأرض ومغاربها في هذه المرحلة الثانية، وهي مرحلة يعني يعلم بها إلا الله، كما وصل إبليس ومنظمته الشيطانية الإبليسية البرمودية إلى مشارق الأرض ومغاربها بأسحارهم الفتاكة الخفية، وأن ينصرنا ويثبت أقدامنا ويزيدنا علما ويقينا وبصيرة منه سبحانه، وأن يمن على أخ لي يعني من الرقاة الذي حمل على عاتقه وهو في هذا الدرب التوفيق والثبات والسداد وسداد الرأي، ويمن الله بشفائكم ويبارك في جمعنا الذي هو لله في سبيل الله، لا نريد جزاء ولا شكورا بل نخاف من ربنا يوما عبوسا صمت قمطريرا. وبإذن الله العلي العظيم ستكون يعني رقى مكثفة في هذا الجانب بإذن الله وتوفيقه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.